ما حكم شراء الصحف واقتنائها بالمنزل؟ وهل الصور التي فيها تدخل تحت حكم لا يدخل الملك بيت من فيه صورة أو كلب لحديث؟ المجلات والصحف التي فيها زائدة لا بأس بقائها في البيت ولا بأس بقراءها والاستفادة منها، واصبر في إمكان المسح على رؤوسها، إذا مسح على رؤوسها ما بقي إشكال، يمسح على رؤوسها بالحبذة أو بغيره حتى إذا قطع الرأس سال المحلوق، إذا مسح على رؤوسها فالحمد لله تبقى عندها التي فيها فائدة. أما الصحف الخليعة والتي لا فائدة فيها فلا يجد شراؤها ولا يجد دخولها البلاد أيضا، إنما الصحف المفيدة النافعة في أمر الدين والدنيا إذا اقتناها ومسح على رؤوسها ما بقي إشكال. نعم، وفق الله جميعا.